اللامية عدة وقفات. القصيدة في مجملها بدأت بالغزل، وقد بينا آنفا أن هذا أمر كان ذائعا شائعا آنذاك، والعاقل يأتي للوقائع أو للعادات والأعراف الثابتة الراسخة، فإن كانت لا تصادم نصا قد لا تكون مندوبة شرعا، ولا يوجد في الشرع ما يحث عليها، لكن في نفس الوقت لا يوجد في الشرع ما يصادمها، فتبقى على ما هي عليه. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث رسائل إلى ملوك العرب وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام، أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنهم لا يقبلون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما وختم به تلك الرسائل. فأحيانا الوضع الأسري، الوضع الاجتماعي، الوضع الأمني، الوضع الدولي يفرض علينا أو على الإنسان صاحب القرار نوعا من الأمور التي يجب أن يتعامل الإنسان معها بواقعية، والتشنج عندها والتصلب والوقوف وجعلها عثرة يصادم العقل الصحيح ويصادم الشرع العقل الصريح والشرع الصحيح. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقف عنده أحد رجالات أصحابه معتذرا، وهذا رجل قادم للاعتذار لكنه منسوب إلى طائفة الشعراء، والشعراء لهم سنن، لهم طريقة يتحدثون بها ويتكلمون بها، من الصعب مصادمة واقعهم، وكان من ذلك أنهم يتغنون بالنساء. لا يدرى أكانت سعاد زوجة لكعب بن زهير، كانت ابنة عم له لم يتزوجها، كانت امرأة من نسج خياله، كل ذلك وارد، لكنه عندما ذكر تلك الأبيات لم يستغرب أحد، لأن هذا مألوف الشعراء، خاصة إذا صاحب ذلك أن نعلم أن الشعراء الله أخبر عنهم، الله يقول يقولون ما لا يفعلون. ولهذا يقول أهل الفقه أن الشاعر إذا اعترف بشيء ما مما يوجب الحد أو التعزير شرعا قاله شعرا فإنه لا يعتبر ذلك إقرارا ولا اعترافا منه، لأن الله جل وعلا برأهم بقوله يقولون ما لا يفعلون. وهذا ليس المقصود من بحثنا هذا، لكن نبين لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة غزلية وأقر سماعها، كقول كعب: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غليظ الطرف مكهول. انتقل كعب بعد ذلك للإخبار عن حالته النفسية. الحالة النفسية التي صاحبت كعبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وكان يومها كعب لواء الإسلام قد ظهر وفتحت مكة، ولم يصبح هناك أحد يستطيع أن يأوي كعبا أو أن ينصره، فأصبح يتنقل بين الناس، فكان الجواب كما حرره في شعره: لا ألهينك إني عنك مشغول، فكلهم يخبروه بأنه مقتول وأنه مفارق، ولهذا أراد أن يتفاعل مع نفسه ويثبتها، فقال يخاطبها: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فهو يخبر النفس ويحادثها، يريد أن يبعث إليها شيئا من الأمان، أن الموت لا مفر منه على يد النبي صلى الله عليه وسلم أو على يد غيره. لكن ذلك التشرد بين قبائل العرب وإحجام قبائل العرب على أن تأويه جعله يراجع أمره جيدا، وهذا من الطرائق التي أرادها الله جل وعلا له لأن يهديه. فعاد ولم يجد بدا من أن يعود ويبايع نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه حتى يوطئ لنفسه مكانا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يختار العبارات التي تجدي، أو بتعبير أوضح يختار طرائق يثني فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعطفه قبل أن يأتي ببيت القصيد. فالعاقل لا يضع قدمه اليمنى حتى يجد موطنا لليسرى، ويمهد لكلامه، يمهد لمقامه حتى يقبل منه التالي، لابد أن يزدلف بالأول بطريق صحيح. فقبل أن يقول له: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، وهو بيت القصيد في القصيدة، قال له: مهلا، هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. فهو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمهل وأن يتريث، ثم يثني عليه بأن الله جل وعلا قد أيده بالكتاب وأنزل عليه القرآن العظيم، وأن فيه هداية وما يجلب الرقة في القلب ويكون أقدر على الاستعطاف. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. فهذا الخطاب من كعب رضي الله تعالى عنه ممهدا لبيت سيأتي بعد ذلك غلب على ظن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن هذا البيت سيكون عظيم الأثر على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد كان، وهو قوله: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. اتكأ كعب في حديث على مسألة العفو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فالعفو عند رسول الله مأمول. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الخصال جليل المناقب، ومن أعظم خصاله صلى الله عليه وسلم عفوه عمن ظلمه. فالعفو من أعظم ما يتحلى به الرجل الأبي، خاصة إذا قارن ذلك القدرة. ولهذا قد قيل في مدح غيره: شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. والعرب كانت تتفاخر ببعض مكارم الأخلاق، ومن أشهرها وأظهرها العفو. وقد كان المأمون الخليفة العباسي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا من جهة العباس، كان يحب العفو جدا، حتى كان يقول: أخاف ألا أؤجر عليه من كثرة ما يصنعه، خوفا من أن يكون يصنعه عادة. عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدله عفو. وسيأتي الحديث إن شاء الله بعد قليل عن البيت القصيد في القصيدة، وهو قول كعب رضي الله عنه: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. نبي الهدى. بادئ ذي بدء، أهنئ نفسي وأهنئ جميع المسلمين والمسلمات في أنحاء العالم على بلوغ شهر رمضان، وإنها لفرصة عظيمة أن نجعل من هذا الشهر الكريم بابا مفتاحا للعلم فيما يتعلق بصحيح الإمام البخاري. هذا لا اعتبار له من حيث العبادة، لا من حيث الصلاة ولا من حيث الصيام. هذا يسمى الفجر الكاذب أو الفجر الأول، الذي يكون ليلته، يعني ليلة الثلاثين، غيم أو قتر، فيصوم الإنسان احتياطا، فيصوم الإنسان احتياطا، فهذا منهي عنه. شرح صحيح البخاري يأتيكم في الأوقات التالية. انتهينا قبل قليل إلى أن بيت القصيد من لامية كعب هو قوله: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. قال الرواح: إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا البيت من كعب نزع بردته صلوات الله وسلامه عليه، وألقاها إلى كعب، فكان هذا الاحتفاء النبوي بكعب نوع من الإذن للشعراء في مدح صلى الله عليه وسلم فيما بعد. وهذه البردة أخذها كعب وسيم عليها مالا أن تشترى، فأبى، لأن بردته صلى الله عليه وسلم مما يجوز قطعا وإجماعا التبرك بها، لأنها لامست جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقودنا إلى أن ثمة أشياء تذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني رضي الله رحمه الله تعالى أحد التابعين، كان إذا رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وصافحه أخذ ثابت يقبل يد أنس رضي الله عنه وأرضاه ويقول: إنها يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البردة أعطاها نبينا صلى الله عليه وسلم لكعب، فمهما دفع له من مال في شرائها أبى. فلما مات أصبحت لورثته، ومعلوم أن البردة لا تقسم، وهذا مما جعل ورثته يبيعونها، فبيعت على معاوية رضي الله عنها وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، لعله اشتراها ب20,000 دينار أو قريبا من ذلك. ثم ما زال الخلفاء يتوارثونها، والمشهور الآن والعلم عند الله أنها موجودة في المتحف الإسلامي بتركيا. الذي يعنينا أن هذا البيت كان بيت القصيد، وقد بينا أن